حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في على ألفاظ مختلفة: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وبيانه لها أنه يدلهم على صفات الخير وصفات الصفات الفاضلة، فمن ذلك هذا النداء منه عليه الصلاة والسلام: عليكم، أي إلزموا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر كلمة جامعة عظيمة. البر كما أخبر الله سبحانه وتعالى لما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. انظر، إذن إذا كان الإنسان جادا وتحرى الصدق وحاول فإنه يهديه إلى البر، يعني إلى هذه الصفات التي في هذه الآية الكريمة من حقيقة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن الأركان أركان الإسلام، من الصلاة والزكاة ومن صلة الرحم والإنفاق في وجوه الخير، ومن الصدق في المواقف العظيمة إن كان في جهاد أو في إصلاح بين الناس أو ما إلى ذلك. فإذن الصدق إذا الإنسان حرص عليه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة التي هي مقر المؤمنين ونهايتهم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن الصدق يهدي ويقود الإنسان ويتدرج به إلى منازل الأبرار، فالكذب بخلافه، فإنه يهدي أي يقود ويتدرج بالإنسان انزلاقا وانحطاطا إلى الفجور، يصبح سافلا بذيئا لا يبالي ولا يستحي، ثم ما بعد ذلك إلا منازل الفجار ومقرهم، والفجور يهدي إلى النار. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما يساعد على تحقيق هذه الخصلة وهي الصدق، فالرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، أي يجتهد يجتهد، فإذا صدق اجتهاده بأن يكون صادقا في حديثه في أخباره في معاملاته، ما دام يتحرى هذا ويجتهد فيه لا يضره إن أخطأ، لا يضره حتى لو ضعفت نفسه في حال من الأحوال وانزلق، ما دام أن عزمه الذي يدفعه أنه لا يريد الكذب ولا يقبله بحال من الأحوال، ولو حصل منه شيء من ذلك فزع إلى الله وبادر إلى التوبة، فإنه في هذه الحالة لا يزال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي يكون في غاية من الصدق في منازل الصديقين الذين هم مع الأنبياء في المنازل العظيمة. وبالمقابل لا يزال الرجل نسأل الله العافية يكذب ويتحرى الكذب مزاحا تخلصا تنصلا من الحقوق بأي، وهذا أكثر ما يدخل على الناس من الكذب في صورة المزاح، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه بداية خطيرة، فقد يمازح أهله أو أصحابه أو زملائه، يمازحهم كذبا فتجتمع هذه الكذبات حتى تصبح خلقا له ملازما له، فبدل من أن يكون مقتصرا على حال المزاح فيصبح خلقا يطبع عليه، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية.